وهي مسألة العام، يقولون العام عام في الأفراد مطلق في الأحوال في الأزمنة والأمكنة. هذه المسألة اختلف فيها عالمان جليلان العلماء القرافي ومن دقيق العلم اختلفوا في هذه المسألة. القرافي هذه المسألة وجدت يعني قبل القرافي ذكر في بعض الأصول، في بعض النصوص الإمام أحمد وبعض النصوص القاضي أبو يعلى وغيرها، فجاء القرافي وأبرزها وأظهرها وكررها في كثير من كتبه، وهو يقول إن العام عام في الأفراد مطلق في الأزمنة والأمكنة والأحوال. فمن دقيق العيد رحمه الله وهو أيوة يعني متمكن من النصوص رجع على القرافي وقال هذا الكلام ما يصح، نقول أن العام عام في الأفراد ونقول إنه بل هو عام في الأفراد وعام في الأزمنة والأمكنة والأحوال. وحتى عبارة المتقيق العيد كانت عبارة يعني قاسية، قال ظهر يعني فرضا من عصرنا لأن القرافي تقدم قليل على المتقيق، ومسألة اختلف فيها الأصول في و في توضيح هذه المسألة نقول أن العام له ضعيف. المتقيق العيد يقول لو قال إنسان مثلا لابنه من دخل داري وأعطيه درهم، نحن معي أخوان ونستفيد بالكامل، من دخل داري وأعطيه درهم، فمن دقيق العيد يقول أنه عام في الأفراد، يعني أن كل من دخل الدار يستحقونه، وعام في الأزمنة، لو دخل في الصباح يوم، لو دخل في المساء يوم، لو دخل في الليل يوم، لو دخل قبل الدخول يوم، واضح غير واضح. القرافي يقول هو عام في الأفراد صحيح، لكنه مطلق في الأزمنة. يقول هو مطلق في الأزمنة والأحوال مطلق، لكنه عام في الأفراد لا يمكن. عند التأمل نجد أن كل منهما قد يكون اللي ظهر لي أنا مسألة يعني مسألة يعني تعتبر من يعني يعني نتكلم على الأصول يعني بعض المتصل القرافي وبعض المتصلات جدا في فكان يظهر الله أعلم أن كل منهما على حق، لكن بعضهم لم يفهم كلام العقل. ومعنى كلام القرافي لما يقول أنه مطلق في الأزمنة، لما يقول القرافي أنه مطلق في الأزمنة، إذا قلنا بأنه عام في الأزمنة عام في الأزمنة فيلزم على هذا أنك لو أعطيته لو دخلوا كله في الصباح وأعطيته ولا أعطيته في المساء معنى أنك يعني خالفت الأمر واضح غير واضح، لأنه إذا قلنا عام في الأزمنة معناه لا بد تعطي أحد في الصباح، ولا بد أن تعطي أحدا في المساء، ولا بد أن تعطي أحدا في الليل، ولا يفرق. فهذا الذي حمل القرافي إلى أن يقول أنها عام في الأفراد لكنه مطلق في الأزمنة. يقول لو اجتمعوا كلهم جاءوا مرة واحدة في الصباح فأعطاهم انتهى الفريق في الليل إذا كان مدة الاتحاد فريق. لكن إذا قلنا بأنه عموم في الأزمنة معناها لا بد أن تعطي ناسا في الصباح وتعطي ناسا في المساء وتعطي ناسا في الصباح، لعل من دقيق العيد يقول بهذا من دقيق العيد لا أمر بالضرورة، لكن من دقيق العيد فهم أن معنى قوله يعني عموم في الأزمنة إذا قلنا نوفق في الأزمنة أنه ما يعطيه إذا جاء في المساء، أنه ما يعطيه إذا جاء في المساء إذا دخل الداخل، لأنه خلق أعطاه في الصباح والمطلق يصلح بدورة واحدة فكما القرافي لا يقول واضح غير واضح. مثال آخر اتضح مثلا هي يعني هي حكيمة صراحة مشكلة و قد لا تفهم على وجه الحكيم، قد لا تفهم على وجه الحكيم وهي مشكلة. مثال آخر لا يقول مثلا طلاب الجامعة وقلت مثلا أعطي كل طالب يطلق الشريعة يطلق الشريعة مثلا أو في أحكام الإسلام يعني أو كلها أعطي كل طالب يطلق الشريعة جنة، أعطي كل طالب يطلق الشريعة جنة. فإذا قلنا بأنه عام في الأمكنة يلزم منها أن تعطي في جميع الأمكنة، فلو أعطيتهم في بعض الأمكنة اجتمعوا كلهم في مكان وأعطيتهم معناها المكان الثاني ما أعطيتهم. واضح غير واضح. طيب إذا عكسنا المثال قلنا مثلا أعطي في كل قاعدة أعطي فيها درهم. أعطي في كل قاعدة قاعات دراسة أعطي فيها درهم. فأعطيت في بعض القاعات من البعض. هل تعتبر متهم؟ لأن هناك عام الفهم. إذا قلت أعطي في كل قاعدة من قاعات دراسة عندك مثلا 100 قاعدة. فإذا يعني كلام الخرافي هو شيء أن العام عام في الأفراد لكنه مطلق في الأجهزة وهذا أيضا يعني صاروا أيضا مجد للتنمية للتنمية معاقل الخرافي رجح هذا القول الخرافي والتنمية يرون هذا القول من دقيق العين ومعه لا يرونكم الله يبن عموم وكما قلت لكم الذي يظهر الله أعلم بعد تأمل هذه المسألة وهي حقيقة من المسائل المشكلة بعد تأمل أن يعني على يعني ما أراده الخرافي لا إشكال على ما أراده الخرافي لا إشكال وأن لو قلنا بأنه عام في الأفراد عام في الأزمنة للزم من هذا أنه يجب عليه أن يعطيه في كل مكان في كل زمان وفي كل مكان وهم لا يقولون في هذا واضحة أو غير واضحة اللي ما توضح لي أخوان كل ما توضح لي فأعيد له الصلاة نعم ما توضح لي لا ما يلتزم دقيقة العين رد على الخراف فقال أنه يلزم على قول الخراف أنه لو قال من دخل ذلك فأعطيه بالحق فدخل شخص في الصباح فأعطاه فإذا دخل شخص في المساء يقول ما يلزم لأنه ما دام أنه مطلق في الأزمنة هذا لكن الخرافي لا يقول بهذا الخرافي يقول أنه يعني وعام في الأفراد يعني كل من دخل يعطى لكنه لا يتحدد أنه سواء في الصباح أو مطلق لا يتحدد لو ولهذا لو اجتمعوا كلهم في الصباح فأعطاهم خلاص فليأت منهم لا يلزمه أن يعطي الفلاح في الصبر لأن يوم الصباح يعطي بعضهم في المساء يعطي بعضكم حتى يعني يشبعوا من الأزمنة ونعطي بعضكم في الليل ونعطي بعضكم في الليل حتى يجمعوا من أسنة ونعطي بعضكم في المسجد ونعطي بعضكم في المدرسة ونعطي بعضكم حتى يجمعوا من أسنة لا ما يعني لا يقول نعم أنه لا ما يقول في هذا لا هو ما يقول في هذا الفرق في العبارة يعني المسألة يعني أنا يبدو لي أن من دقيقة العين حملها على أن عموم الأزمنة أنه إذا قلنا مطلق في الأزمنة أنه لو جاء في زمان آخر أنه لا يعطى الخرافي ما يقول إلا في اللفظ لا هو يقول من دقيقة العين رجع الخرافي يقول لو جاء في الصباح فأعطاه ثم جاء شخص في المساء يقول لا يلزم ان يعطي بناء على لا يلزم ان يعطي بناء على لانه مدى مطلق في الازمنه ما يلزم لعلكم تذكرون ولهذا أكثر الأصول إذا ذكروا الخاص غير عن الدول، يقول والتخفيف مفضل، ولهذا صنع النظام وغيره مثلا الآن حاجة أما تعريف تعريف السويدي رحمه الله لما قالوا خاص مقابل العام ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حظ، لا هذا ما هو دقيق جدا ما هو دقيق. كما ذكرنا لكم وولاة الأحمال هذه خاص يعني تتناول كل حامل، تتناول كل حامل صغيرة كبيرة ضرة أمة كل تتناول كل حامل. فقوله يعني ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حظ لا، نحو رجل ورجل ثلاثة ما هو يعني غير مستقيم. ثم قال المؤلف والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه كإخراج المعاهرين من قوله تعالى فاقتلوا، لا شك أن التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله، إخراج بعض ما تناوله دفع العام، هذا هو التخصيص إخراج بعض ما تناوله دفع العام. فإذا كان هناك لفظ عام ثم أخرجنا بعض أفراده بدليل فنقول في هذه الحالة هذا بقي معنى الإشارة أيها الإخوة المخصص ما هو؟ هو مخرج بعض ما تناوله المخصص يقول هو النص الدال على إخراج بعض هذا سبيل المخصص. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة اللفظ الدال على إخراج بعض الأفراد يقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلون الله من الحزن يقول هذا هو الخمس يعني الدال على إخراج بعض الأفراد يوصيكم الله في أولادكم تبعات ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء كلمة القاتل تبعات لأنها مفرد محلى جانب مفرد محلى جانب تبعات معنى أي قاتل أي قاتل ليس له تبعات لكنها أخرجت بعض أفراد يوصيكم الله في أولادكم فنقول هي القاتل. طيب يا اخوان ما الفرق بين النفس والتخصيص؟ الفرق بين النفس والتخصيص اخراج جميع الافعال وقد يخرج يعني ينسخ قد ينسخ الجميع وقد ينسخ البعض والتخصيص لا يكون الا للبعض يعني فرق بينهما ان التخصيص لا يكون للبعض ما يكون للكل ما يقول اقتل المشركين بعد لا تقتل المشركين ما يقتل يكون نفسه التخصيص هو اخراج البعض وليس اخراج الكل لكن النفس قد يكون للكل وقد يكون للبعض ايضا النفس قد يكون لا يكون الا في الاوامر لا يكون في الاخبار والتخصيص كما يكون في الاوامر والنواهي يكون في الاخبار كما يكون في الأوامر والنواهي يكون في الأخبار أيضا التخصيص ما يكون إلا ما يرد إلا على متعدد والنفس قد يرد على متعدد وقد يرد على مفعول الفرق بينهما فإذا معناها وهناك فرق يعني ينبغي أن ننتبه له أن التخصيص هو بيان بيان للمراد من اللفظ العام والنفس هو بيان لانتهاء العمل بالمنسوخ بيان لانتهاء العمل بالمنسوخ المنسوخ يعمل به ثم يأتي حكم العام هذا إذا عمل به لكن التخصيص لا بيان المراد لفظ العام فلو عمل باللفظ العام بأجمعه ثم أخرج بعض أفراده ماذا يكون؟ يكون نسخ لو عمل باللفظ العام ثم أخرج بعض أفراده يكون نسخ بقي معنى الإشارة أيها الإخوة قلنا أن العام يرد عليه التخصيص بدليل طيب العام المؤكد هل أيضا يخصص إذا جاء عام ثم أخرج هل أيضا يعني جاء له تخصيص لو قلت مثلا أكثر جميع كل جميع الطلاب لحظة وعي أو طلاب هل عام وكل عام والجميع عام وأنا أكدته ممثلين أكرم كل جميع الطلاب أو الطلاب كلهم أجمعون أكرم الطلاب كلهم أجمعين فهل لي أن أخصص أبي الله الأفراد بعد أن أكدت ممثلين؟ نعم نعم يجوز قالوا حتى ولو ورد في الحديث فأحرموا الصحابة كلهم لكن لا علاقة لها. فأحرموا صحيح مسلم كلهم لا علاقة لها. وأيضا في قوله تعالى أنا أقول أن في سلسلة الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا فهو الملائكة عام لأنه جمع قرن بها ثم أفد بكله ثم أفد بالملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا فدل على أن العام حتى ولو كان مؤكدا فإنه يعرف له والخاص مقابل العام ويقال فيه ما لا يتناول الشيئين فصاعدا من غير حرف نحن رجل ورجلين وثلاثة رجال والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فكل المشركين طيب احنا قلنا أن المخصص هو اللفظ النص الدال على إخراج الأطرافات طيب المخصص ما هو؟ المخصص ما هو؟ اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص هو المخصص طيب أول شيء المخرج العام عندنا مثلا اللفظ العام مخرج بعض الأطرافات فأيهم الذي نسميه المخصص؟ اللفظ العام يعني المخرج منه ولا نفس المخرج سمينه المخرج لاحظوا معي إذا قلت مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا وعمرا وخالد أكرم الطلاب إلا زيدا وعمرا وخالد طبعا عندنا الطلاب لفظ عام لأنه جمع ترانا بأن أخرج بعض أفراده زيد وعمرا وخالد أيهما المخصص زيد وعمر أيوة المخصص زيد وعمر يعني هذا نعم كلاهما يا شيخ كلاهما يسمى مخصص اسمك كله هذا مخصص من زيد وعمر هما قولان لأهل الأصول يعني قولان لأهل الأصول يقول يعني يجوز إطلاق المخصص على المخرج منه ويجوز إطلاق المخصص على نفس المخرج اللي هو عمرو وزيد وخالد يقول هذا مخصص يعني أخرج هذا مخصص ويقول هذا مخصص يعني ورد عليه التخصيص وهي مسألة يعني لفظية نعم وهو ينقسم إلى متصل لحظة معي التخصيص إذا يعني ورد لفظان لفظ عام ويعني جاء دليل أخرج بعض أفراد فنحن ننظر هذه مسألة ينبغي ينتبه عليها التخصيص لا بد أن يدل الخاص لا بد أن يدل الخاص على غير ما دل عليه العام لا بد أن يدل الخاص على غير ما دل عليه العام لكن لو دل على وحدة ما تحتاج إذا قلت مثلا أكرم الطلاب ثم قلت أكرم زيدا وخالدا وعمرا هم طلاب في تعارف بينهم فكأن يعني أنني يعني أمرت بإكرام زيد وخالد مرتين مرة مع الطلاب عموما ومرة بخصوص لكن متى يحتاج إلى التخصيص إذا دل الخاص على غير ما دل عليه العام هذا لابد في هذه الحالة إذا دل الخاص على غير ما دل عليه العام فدل لكن إذا دل على وحدة إذا دل على إذا قال مثلا أكرم الطلاب ثم قال أكرم زيدا وعمرا وخالدا فهو ما يحتاج لأن هذا دل هذا اللفظ الذي هو خاص نقول دل على وفق ما دل عليه العام لكن ينبغي أن ننتبه لأمر الأخوان هذا الشيء الذي نسميه دل على وفق هذا الشيء الذي نسميه دل على وفق نقول أنه لا يخص لا يكون له مفهوم مخالفة لأنه لو كان له مفهوم مخالفة ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ يحصل التعارض بين مفهوم المخالفة وبين اللفظ العام. لو قلت مثلا قال ذلك لو قلت مثلا أكرم الطلاب ثم قلت إنما أكرم إنما يعني أو يعني أقول مثلا إنما تكرم زيدا وعمرا وخالدا إنما حصل أثبتت الإكرام لزيد وخالد ونفته عنهما واضح يا إخوان فصار في تعارض الآن بين ماذا وماذا؟ نعم، بين اللفظ العام وبين مفهوم المخالفة المأخوذ كلمة إنما إنما تفهم زي ما هو المخالف. واضح إخوان؟ ينبغي أن ننتبه لهذا. أحيانا مثلا يأتي اللفظ فنقول هذا على وفق إذا مثلا تخصيص ما ننتبه. إذا كان وفق مخالفة لا يأتي تخصيص، ومخالفة يعمل في فهو حجة المخالفة، وبالتالي هذا وفق مخالفة يكون تنفض اللفظ العام. مثال ذلك مثلا مثال آخر في الحديث، في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة. هذا الحديث دل بعمومه على وجوب الشاة في كل 40 شاة، ليس كذلك؟ في الحديث الآخر، في الغنم السائمة زكاة. في تعارض بين منطوق هذا الحديث ومنطوق هذا الحديث، في تعارض بين منطوق ومنطوق. يقول في كل 40 شاة شاة، يقول هذا أثبت الزكاة في كل 40 شاة. في حديث الغنم السائمة زكاة، ونقول منطوقه وجوب الزكاة في كل غنم سائمة. إذن معناها منطوق هذا الحديث العام ومنطوق هذا الحديث ما تتعارض. إذن التعارض بين ماذا وماذا؟ مفهوم المخالفة. الغنم السائمة مفهومها أن الغنم المعلوفة لا زكاة، فهنا يقع التعارض. فنقول الغنم المعلوفة هنا لا زكاة فيها، وهناك يقول في كل 40 شاة شاة فيها زكاة. فإذا معناها نخصص الحديث عن في كل 40 شاة شاة، نخصصه بماذا؟ نقول مخالفة. فنقول تجب الزكاة في كل 40 شاة للمفرجات إلا إذا كان معلوفا. إلا إذا كان معلوفا. من أين أخذنا هذا الاستثناء؟ أخذناه مفهوم المخالفة الذي فهم من قول صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة. واضح يا إخوان أو غير ما واضح؟ أخشى أن يكون الشباب لا يعلمون يا إخوان. وهو ينقسم إلى مستفصل ومنفصل. فكر إشارة يا إخوان، سورة الصادق لا تمكن يا إخوان. أنا قلت أننا حقيقة ننتهي من الكتاب بأسرع يعني وقت، يعني هم جاز الكتاب بأسرع وقت، فما رأيك؟ هل نعوض الثلاثاء بيوم الجمعة القادم ولا نجعله الثلاثاء الذي بعده؟ نعم الجمعة القادم، الثلاثاء اللي بعده. يعني الثلاثاء القادم لا أتمكن. الثلاثاء اللي بعده. الثلاثاء اللي بعده. إذا نستقر على الثلاثاء الذي بعد القادم. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل طيب لا هنا يقول مسألة يعني وهي سرعة الوصول وهي تحتاج إلى شوية تفصيل. حينما نقول أن التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله، إخراج بعض ما تناوله لما تحتاج إلى تفصيل يا إخوان، فهو إخراج من معلم يخرجه من أي شيء. عندنا ثلاثة، عندنا الدلالة، دلالة اللفظ، وعندنا الحكم، وعندنا الإرادة، الإرادة المتكلم. عندنا ثلاثة، عندنا الدلالة، وعندنا الإرادة، وعندنا الحكم. فهو يعني إخراج يخرجه من ماذا؟ حينما أقول مثلا أكرم الطلاب إلا زكاة، هذا تخصيص عام، ثم أخرجت بعض الأطفال اللي هم زيدا، الطالب زيدا أخرجت أكرم الطلاب إلا زكاة، فزيدا أخرجته من أي شيء؟ هل أخرجته من الحكم؟ أو أخرجته من الدلالة؟ أو أخرجته من إرادة المتكلم؟ أنا مثلا أخرجته من أي الثلاثة كلها؟ لا ما لا ما إذا قلنا بأنه إخراج من الحكم فمعناها أن زيد هو أصلا زيد لم يحكم بإكرامه. لو كان زيد محكوما بإكرامه ثم أخرج ماذا يكون؟ يكون نفسه. كان زيد محكوم بإكرامه ثم أخرج يكون نسخ، فإذا معنى نسبة ليكون فاجحة. أو مثل مثلا يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، فإن هذه الآية عامة تتناول كل ولد سواء كان قاتل أو ليس قاتل، تتناول محيط العموم ثم أخرج بعض أوقاته. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. القاتل هل كان محكوم بأنه يرث ثم أخرج؟ هل كان لا، لو كان محكوم بأنه يرث ثم أخرج ماذا يكون؟ طيب هل هو إخراج له من الدلالة؟ لا، ليس إخراج له من الدلالة. يقول العلماء الدلالة هي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى. بالنسبة للقائلين بالفوز أي صلاة الصلوات الخمس لو أخرت عن وقتها نحن كلامنا يا شيخ في الأمر المطلق.